فلا كيل لكم، تهديد ترغيب وترهيب. قالوا سنراود عنه أباه، سنطلبه، نجتهد. وقال لعماله ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نبتعها منهم، تفضلنا عليهم حتى بالبضاعة التي كانت عوض رددناها إليهم. رجعوا إلى أبيهم قصوا عليه ما حصل وأن العزيز طلب إحضار أن يحضروا أخاهم، وقالوا منع منا الكيل إن لم نأتي بأخينا. الفوائد الآيات: من أعداء المؤمن نفسه التي بين جنبيه، لذا وجب مراقبتها وتقويم اعوجاجها. اشتراط العلم والأمانة في من يتولى منصبا يصلح به أمر العامة، بيان أن ما في الآخرة من فضل الله إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان. جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت حاجة وكان مريدا للخير والإصلاح. نعم. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال له أبوهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي الشقيق يوسف وضيعتموه، فلا ثقة عندي بتعهدكم، إنما ثقتي بالله. فتحوا أوعيتهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فقالوا: انظر يا أبانا لكرم هذا العزيز، وأمر يسير، نجلب الطعام لأهلنا ونحفظ أخانا. قال لهم أبوهم: لن أبعثه معكم حتى تؤتوني عهد الله مؤكدا أن تردوه إلا أن يحاط لكم، يحاط بكم، هلاك يعمكم، وإلا عهد. فأعطوه العهد، قال الله شهيد على ما نقول. وصاهم بأن يدخلوا مصر من باب، لا يدخلوا من باب واحد لكن من أبواب متفرقة، دفعا لأن يصيبهم ضرر. وقال لهم: لا أقول ذلك لكم ليدفع عنكم ضررا على أراده الله، ولا لأجلب لكم نفعا لم يرده الله، لكن قضاء قضاء الله. لكن هذه شفقة الأبوة، على الله توكلنا. ولما دخل إخوة يوسف على يوسف تعرف على أخيه في السر وطمأنه أنه لا تحزن على أعمالهم الطائشة في أذيتك وسابقا أذيتي. من فوائد الآيات الأمر بالاحتياط والحذر من ممن أثر عنه غدر، تحذر لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. من وجوه الاحتياط التأكد بأخذ المواثيق المؤكدة باليمين، جواز الاستحلاف عند الخوف. يجوز لطالب اليمين أن يستثني بعض الأمور التي يرى أنه ليس في مقدور من يحلف عليها، من الأخذ بالأسباب لاحتياط من المهالك. نعم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فلما أمر يوسف خدامه بتحميل إبل إخوته بالطعام أمرهم أن يجعلوا مكيال الملك في متاع أخيه الشقيق دون علمهم توصلا لإبقائه عنده. ونادى منادى أيها العير إنكم لسارقون، فدافعوا عن أنفسهم تعلمون نزاهتنا وبراءتنا. فقال المنادي ما جزاؤه السارق إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه فهو جزاؤه في شريعتنا يسترق هذا السارق. فرجعوا إلى يوسف فبدأ بالتفتيش في أوعيتهم حيلة ودفعا للشك، ثم استخرج هذا وعاء الملك مكيل الملك من رحل أخي. فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له شقيق من قبل، يقصدون يوسف، اتهموا زور. أخفى يوسف تلك الأذية، قال لهم في نفسه ما أنتم عليه من حسد وصنيع السوء هو الشر بعينكم بعينه. قالوا ليوسف إن له أبا شيخا كبيرا لا يتحمل فراقه، خذ أحدنا مكانه. فوائد الآيات جواز الحيلة التي توصل بها لإحقاق الحق بشرط عدم الإضرار بالغير. يجوز لصاحب الضالة أو الحاجة الضائعة رصد جعل مكافأة مع تعيين قدره وصفته لمن عاونه على ردها. التغافل عن الأذى والإصرار به في النفس من محاسن الأخلاق. نعم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال يوسف عليه السلام عياذا بالله أن نظلم بريئا بجرم نأخذ غيره المجرم لا فلما يأسوا من إجابة يوسف انفردوا عن الناس يتشاورون قال أخوهم الكبير أذكركم أن أباكم قد أخذ عليكم عهد مؤكد وكنتم كذلك فرطتم في يوسف من قبل ولم تفوا بعهدكم فلن أترك أرض مصر حتى يسمح لي بأخذ أخي أو يقضي الله لي يأذن لي أبي بالرجوع أو يقضي الله لي بأخذ أخي والله خير القاضي يقضي بالحق والعدل وقال لهم الأخ الأكبر عودوا إلى أبيكم فقولوا له إن ابنك سرق فاسترقه عزيز مصر ما أخبرنا إلا بما رأينا وعلمناه وسأل قرية مصر وسأل القافلة التي جئنا معها يخبروك بما أخبرناك قال لهم أبوهم ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق لا بل زينت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم بأخيه فصبري صبر جميل لا شكوى فيه إلا إلى الله أن يعيدهم جميعا يوسف والأخ الأكبر والأخ الأصغر وابتعد معرضا عنهم وبيضت عيناه من شدة الحزن فهو مملوء حزنا وهما يكتم حزنه عن الناس قالوا يا أبانا تذكر يوسف ما زلت تذكر يوسف تتفجع عليه حتى يشتد بك المرض أو تهلك قال لهم أبوهم ما أشكو ما أصابني من الهم والحزن إلا لله وحده من فوائد الآيات أشكو الله وحده وأعلم من لطفي وإحساني ما لا تعلمون من فوائد الآيات لا يجوز أخذ بريء بجريرة غيره الصبر الجميل هو ما كانت فيه الشكوى لله عز وجل وحده على المؤمن أن يكون على تمام يقين بأن الله يفرج كربه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال لهم أبوهم يا أبنائي اذهبوا فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه ولا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده إنه لا يقنط من تفريجه إلا القوم الكافرون. صفات الكافرين قنوط من رحمة الله لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخفيا إفضاله على عباده فامتثلوا أمر أبيهم وذهبوا وذكروا العزيز أصابتنا شدة فقر شدة وفقر وأتينا ببضاعة حقيرة زهيدة مزجاة فكل لنا كيلا وافيا تصدق علينا بالزيادة أو بالتغاضي عن بضاعتنا إن الله يجازي المتصدقين بأحسن الجزاء. رق لهم يوسف عليه السلام وعرفهم بنفسه قال لهم قد علمتم ما فعلتم بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما. تفاجأوا قال له أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر إنه من يتق الله اللهم ارزقنا تقواك إنه من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصبر على البلاء فإن عمله من الإحسان والله لا يضيع أجر المحسنين. قاله إخوته معتذرين تالله لقد فضلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال وكنا مسيئين. فقبل يوسف اعتذاره لا لوم عليكم اليوم ولا توبيخ أسأل الله أن يغفر لكم وأعطاهم قميصه لما أعلموا بما آل إليه بصر أبيه وأمرهم أن يلقوه على وجهه. لما خرجت القافلة منطلقة من مصر فارقت العامر منها البيوت مسافة سفر قال يعقوب لأبنائه عليه السلام ولمن عنده في أرضه إني لا أشم رائحة يوسف لولا أنكم تجهلوني وتنسبونني إلى الخرف. قالوا من عنده من ولده والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية. من فوائد الآيات عظم معرفة يعقوب عليه السلام بالله حيث لم يتغير حسن ظنه بالله مع مرور السنين توالي المصائب من خلق المعتذر الصادق أن يطلب التوبة من الله ويعترف على نفسه. بالتقوى والصبر تنال أعظم الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. قبول اعتذار المسيء وترك الانتقام خاصة عند التمكن. نعم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلما جاء المخبر بما يسر يعقوب وألقى القميص على وجهه وصار بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وإحساني ما لا تعلمونه اعتذروا قالوا معتذرين يا أبانا اطلب من الله المغفرة لذنوبنا خرج يعقوب وخرج أهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر فلما دخلوا عليه ضم إليه أباه وأمه قال لأخوته وأهلهم ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين وأجلس أبويه على السرير وحياه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود وكان سجود تشريف لا عبادة تحقيقا لأمر الله كما في الرؤيا التي رآها أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يوسف يا أبت هذه الرؤيا قد جعلها ربي حقا وقع تأويلها أحسن بي ربي خرجني من السجن جاء بكم من البدو من بعد نفسه الشيطان بيني وبين إخوتي لاحظ نسب النساء حتى للشيطان تأدبا يعني لكي لا يجرح إخوته إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء عليم بأحوال عباده حكيم في تدبيره ثم دعا يوسف عليه السلام قال ربي قد أعطيتني ملك مصر وعلمتني تعبير الرؤى يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق أنت متولي جميع أموري في حياة الدنيا متولي جميعها في الآخرة قبضني عند انتهاء أجلي مسلما وألحقني بالأنبياء الصالحين ذلك المذكور في قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك لم يكن لك علم لم تكن حاضر ما دبروا عزموا في إلقاء في البئر وما دبروا من حيلة وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت كل الجهد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من فوائد الآيات بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجب بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجب من ذلك المسارعة بالبشارة لما يدخل فيه السرور له بعض الناس عنده خبر صار فيبقى أسبوع لا يخبر أحد من أبويه سارع في الشيء الذي يفرحهما التحذير من نزغ الشيطان ومن الذي يسعى بالوقيعة بين الأحباب وليفرق بينهم مهما ارتفع العبد في دينه أو دنياه فإن ذلك كله مرجعه إلى تفضل الله سؤال الله حسن الخاتمة والسلامة والفوز يوم القيامة والالتحاق برفقة الصالحين. من فضل الله أن يطلع أنبياءه على بعض من أمور الغيب لغايات وحكم بعض أمور الغيب. نعم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولو عقلوا لآمنوا بك لأنك لم تطلب منهم أجر على تبليغ القرآن، والقرآن هو تذكير لجميع الناس. كثيرة هي الآيات الدالة على توحيد مبثوثة في السماوات وفي الأرض يمرون عليها لا يلتفتون إليها لا يعتبرون. وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام، يدعون أن له ولد سبحانه. أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغمرهم وتضللهم لا يستطيعون دفعها، أو تأتيهم الساعة فجأة؟ قل هذه طريقي التي أدعو الناس إليها على حجة واضحة، أدعو إليها أنا ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي واستنى بسنتي، وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، لست من المشركين. وما بعثنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا ليسوا ملائكة، فما الذي يعجل منه هؤلاء لما تكون أنت من البشر؟ تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين، ألا يعتبرون بهم هؤلاء الرسل الذين نرسلهم؟ نمهل أعداءهم استدراجا لهم. لقد كان في قصص الرسل وأممهم في قصة يوسف وإخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة. ما كان القرآن مختلقا مكذوبا، لكن كان تصديقا للكتب السماوية، تفصيلا لكل ما يحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع، وإرشادا لكل خير ورحمة للمؤمنين. فوائد الآيات أن الداعية لا يملك تصريف قلوب العباد وحملها على الطاعات، وأن أكثر الخلق ليسوا من أهل الهداية. ذم المعرضين عن آيات الله الكونية ودلائل توحيده مبثوثة في الكون. شملت هذه الآية وهذه سبيلي ذكر بعض أركان الدعوة، منها وجود منهج أدعو إلى الله، ويقوم المنهج على العلم على بصيرة، وجود داعية أدعو أنا، وجود مدعوين ومن اتبعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من مقاصد السورة الرد على منكر الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله. ألف لام ميم راء تقدم كلام على الأحرف في أول السورة. أيها الرسول القرآن الذي أنزله الله عليك هو الحق الذي لا مرية فيه لكن أكثر الناس لا يؤمنون عنادا تكبرا. الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعائم شاهدونه ثم علا وارتفع العرش علوا يليق بجلاله وذلل الشمس والقمر منافع خلقه كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في علم الله يصرف سبحانه وتعالى الأمر في السماوات والأرض بما يشاء يبين الآيات دالة على قدرته رجاء أن توقنوا. وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابت كي لا تضطرب جعل فيها أنهارا لينتفع الناس يسقون دوابهم وزروعهم من كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان يلبس الليل النهار يصير مظلما بعدما كان منيرا إن في ذلك لأدلة لقوم يتفكرون. في الأرض بقاع متقاربة فيها بساتين من أعناب فيها زرع ونخلات مجتمعة في أصل واحد نخلات منفردات في أصلها تسقى هذه البساتين والزروع من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغير من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها بماء واحد. هذا دلائل لقوم يعقلون. إن تتعجب أيها الرسول من شيء فتعجب من تكذيبهم بالبعث قولهم أئذا كنا ترابا وعظاما باليا أنبعث. أولئك الذين كفروا أولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم هم أصحاب النار. من فوائد الآيات إثبات قدرة الله عز وجل والتعجب من خلقه السماوات على غير أعمدة وهذا من عظيم مع عظيم خلقتها واتساعها. إثبات قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق ينبت النبات الضخم يخرجه من البذرة الصغيرة يسقيه بماء واحد مع هذا تختلف أحجام وألوان ثمراته وطعمها وأن إخراج الأشجار الضخمة من البذور الصغيرة بعد أن كانت معدومة فيه رد على المشركين في إنكار البعث إعادة جمع أجزاء الرفات وبعثها من جديد هو بمنزلة أسهل من إخراج المعدوم من البذر. نعم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. استعجلك أيها الرسول مشركون بالعقوبة يستبطئون نزولها. قد مضت قبلهم عقوبات أمثالهم. يقول الذين كفروا تماديا في الصدود هلا أنزل على محمد آية من ربه مثل ما أنزل على موسى وعيسى إنما أنت منذر الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها يعلم كل شيء عنه يعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال كل شيء مقدر عنده سبحانه وتعالى لأنه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه وعالم كل ما تدركه حواسه العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله مستعلي على كل مخلوق بذاته وصفاته يعلم السر وأخفى يستوي في علمه من أخفى منكم أيها الناس القول ومن أعلنه يستوي في علمه من هو مستتر بظلمة الليل ومن هو ظاهر في وضح النهار له سبحانه ملائكة يعقب بعضهم بعضا على الإنسان يأتي بعضهم بالليل بعضهم بالنهار يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه يكتبون أقواله وأعماله رب العزة لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها حتى يغيروا ما بأنفسهم من حال الشكر الجأوا إلى الله فلا أحد يدفع عنكم ويتولى أموركم يدفع عنكم البلاء إلا الله ولا أحد يتولى أموركم إلا الله هو الذي يريكم البرق يجمع لكم به بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر ينشئ السحاب المثقل بماء المطر يسبح الرعد تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه وتسبيح الملائكة ربها خوفا منه وإجلالا وتعظيما له يرسل الصواعق المحرقة على من يشاء فيهلكه الكفار يخاصمون في وحدانية الله والله شديد الحول والقوة من فوائد الآيات عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم يستكبرون ويتحدون رسله ما هذا يرزقهم ويعافيهم سعة علم الله عز وجل بما في ظلمة الرحم يعلم أمر النطفة صيرورتها إلى تخليق ذكر وأنثى صحته واعتلاله رزقه وأجله وشقيه وسعيد عظيم عناية الله ببني آدم وإثبات وجود الملائكة التي تحرسه وتصونه وغيره مثل الحفظة أن الله عز وجل يغير حال العبد إلى الأفضل متى ما رأى منه اتباعا لأسباب الهداية فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان. نعم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. سجود يا جماعة. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. لله وحده دعوة التوحيد لا يشارك فيها أحد. الأصنام لا تستجيب دعاء من يدعوها، ما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه، وما الماء بواسطة، وما دعاء الكافرين إلا في ضياع وبعد عن الصواب، لأنها لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر. ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض، يستوي بذلك المؤمن والكافر، غير أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعا، وأما الكافر فيخضع له كرها، تملي عليه فطرته أن يخضع له طوعا، لا، وله ينقاد ظل ظل كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخرة خاضعة. قل أيها الرسول الكفار من خالق السماوات والأرض مدبر أمرهما ومدبر أمرهما؟ قل الله هو خالقهما ومدبر أمرهما وأنتم تقرون بذلك. أفاتخذتم بأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين؟ هل يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة والمؤمن الذي هو البصير المهتدي؟ هل يستوي من هو في ظلمات ومن هو في الإيمان والنور؟ أم جعلوا لله شركاء في الخلق خلقوا مثل خلق الله وتشابه عليهم لم يميزوا ما خلقت معبوداتهم وما خلق الله لم يميزوا؟ فالله وحده هو الخالق هو المنفرد بالألوهية استحق العبادة وحده. ضرب الله مثلا لتلاشي الباطل وقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت أودية كلهم بحسب حجم صغرا وكبرا، هذا وادي صغير هذا وادي كبير، فحمل السيل الغثاء والرغوة مرتفعا فوق الماء، مرتفع فوق الماء. وضرب مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس، فإنه يعلوه بعد أن يصهروه زبد منه بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل. فالباطل مثل الغثاء والزبد الطافي على الماء، ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدأ، والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه ينبت الثمار والكلى والعشب، مثل ما بقي من المعدن بعد صهره ينتفع الناس به. كما ضرب الله من هذين المثلين يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق والباطل من الباطل. الغثاء يذهب، كذلك هذا الصدأ يذهب ويبقى الحق. للمؤمنين الذين أجابوا ربهم المثوبة الحسنى وهي الجنة، والكفار الذين لم يجيبوا دعوته والعياذ بالله النار. فوائد الآيات بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله، وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فيبسط يده الماء بلا تناول له ولا شارب وليس بشارب. كذلك هؤلاء الذين يتخذون وسيلة يدعون أنهم وسائط لله، فهؤلاء لم يتخذوا وسيلة صحيحة لله عز وجل. أن من وسائل الإيضاح في القرآن ضرب الأمثال، وهي تقرب المعقول من المحسوس، تعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد. إثبات سجود جميع الكائنات لله عز وجل طوعا أو كرها. نعم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله عليك أيها الرسول من ربك هو الحق الذي لا من يتفي وهو المؤمن، ومن هو أعمى هو الكافر غير المستجيب. فالذين يعتبرون أصحاب العقول السليمة الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله وما عاهدوا عليه عباده، لا ينكثون العهود، هم الذين يصلون كل ما أمر الله أن يوصل بوصله من الأرحام ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال أوامر واجتناب نواهي، وهم الذين صبروا على طاعة الله وعلى ما قدره الله عليهم مما يسر أو يسر، وصبروا على ذلك وصبروا كذلك عن معصيته طلبا لمرضاة الله، أدوا الصلاة على أكمل وجه، بذلوا الأموال حقوق الواجبة التي فيها، بذلوا منها تطوعا خفية للبعد عن الرياء، وجهرا ليتأسى بهم غيرهم يدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه، أولئك لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة. جنات لهم يدخلهم رب العزة مع من صلح من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالا لأنسهم بلقائهم. والملائكة يدخلون عليهم من جميع أبواب منازلهم في الجنة تحييهم الملائكة سلام عليكم أي سلمتم من الآفات بسبب صبركم. ولما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين سنى بصفات الكفار المعرضين والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام ويفسدون في الأرض بالمعاصي أولئك الأشقياء لهم الطرد من رحمة الله لهم العاقبة السيئة وهي النار. الله يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء من عباده. ليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا محبة ولا على محبة الله ولا ضيقه علامة على الشقاء. الكفار فرحوا بالحياة الدنيا ركنوا إليها اطمأنوا إليها وليست إلا متاع أمام الآخرة متاع زائل. يقول الكفار هل أنزل على محمد آية حسية من ربه؟ قل له إن الله يضل من يشاء بعده ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله. ليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات. هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا تستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميده بتلاوة كتابته بتلاوة كتابه وسماعه. فوائد الآيات ترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة حسن الصلة خشية الله الوفاء بالعهد الصبر والإنفاق مقابلة السيئة بالحسنة تحذير من ضدها. أن مقاليد الرزق بيد الله عز وجل وتوسعة الرزق أو تضييقه ما لا ينبغي أن يكون موجبا لفرح أو حزن ليس دليلا على رضا الله أو سخطه. إن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات. من آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورثه طمأنينة في القلب. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عيش طيب في الآخرة لهم الجنة عاقب الحسن. مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين أرسلناك إلى أمتك لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك فهو كاف في الدلالة على صدقك. لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية لأنهم يكفرون بالرحمن. قل عليه توكل في جميع أموري وإليه توبتي. لو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارا وعيونا، أو يقرع الموتى فيصير أحياء، لكان هذا القرآن منزل عليك. فهو واضح البرهان، عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء القلوب، لكنهم جاحدون. بل لله الأمر، لله الأمر كله في إنزال، الأمر كله لله في إنزال المعجزات. أفلم يعلم المؤمنون أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ ولا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهية شديدة تقرعهم، أو تنزل تلك الداهية قريبا من دارهم، حتى يأتي وعد الله في العذاب المستأصل المتصل. ولست أول رسول كذب، كذب رسل قبلك وأمهل الله عز وجل الذين كفروا، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أفمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس، أليس هو أولى أن يعبد من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين، أم تخبرون الله بما لا يعلم، أم تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له؟ بل حسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء فكفروا، ومن يضلل الله فلن تجد له هاد يهدي. لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر، والعذاب الآخرة أشد. فوائد الآيات أن الأصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية، ليس لاستنزال الآيات، أمر الآيات لله، تسلية الله عز وجل لنبيه أن رسل كذب قبلك ورب العزة نصرهم. يصل الشيطان في إضلال بعض العباد إلى أن يزين لهم ما يعملونه من المعاصي والإفساد. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه يدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. صفة الجنة التي وعد الله عز وجل المتقين تجري من تحت قصورها وأشجار الأنهار، ثمارها دائمة لا تنقطع عكس ثمار الدنيا، ظلها دائم لا يزول لا يتقلص. والذين أعطيناهم التوراة من اليهود، والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى، يفرحون بما أنزل عليك أيها الرسول لموافقتي لبعض ما أنزل عليه. ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك مما لا يتفق مع أهوائهم، أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف. تنزل آيات تصفهم بالتبديل والتحريف، لا يؤمنوا بها. قل أيها الرسول إنما أمر الله أن أعبده وحده، إليه وحده مرجعي. مثل إنزال الكتب السابقة بألسنة أقوامها، أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن قولا فصلا مبينا للحق عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم فليس لك من الله من ولي يتولى أمرك، وقد أرسلنا رسلا من قبلك، فلست بدعا من الرسل، من البشر لست بدعا من الرسل. جعلنا لهم أزواجا، جعلنا لهم أولادا كسائر البشر، لم نجعلهم ملائكة، وأنت من هؤلاء الرسل. فلماذا يعجب المشركون من كونك بشر؟ ولا يصح لرسول أن يأتي من عنده بآية إلا أن يأذن الله. لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك، وأجل لا يتقدم لا يتأخر، كل قضاء له أجل. يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء، ويثبت ما يشاء منها، وعنده اللوح المحفوظ، فهو مرجع كل ذلك، وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه. وإن أريناك ما نعده من العذاب قبل موتك أو أمتناك قبل أن نريك فليس عليك إلا التبليغ، ليس عليك مجازاته ولا محاسبته، ذلك علينا. أولم يشاهد الكفار أن نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام، فتح المسلمين لها، والله يحكم ويقضي بما يشاء، ولا أحد يتعقب حكمه بنقض أو تغيير أو تبديل، وهو سبحانه سريع الحساب، يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد. وقد مكرت الأمم السابقة بأنبيائها وكادت لهم وكذبوا، فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء، لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره، كما أنه سبحانه هو الذي يعلم جميع أعمال الخلق كلهم، لا يخفى عليه شيء، كلهم لا يخفى عليه شيء منهم. عندئذ سيعلم مكذبون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان. فوائد الآيات: الترغيب في الجنة ببيان صفتها، خطورة اتباع الهوى بعد ورود العلم وأنه من أسباب عذاب الله، بيان أن الرسل بشر. نعم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول الذين كفروا لست يا محمد مرسلا، قل كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني رسول، ومن عنده علم من الكتاب، من الكتب السماوية التي جاء فيها نعتي سورة إبراهيم. مقاصد السورة مكية، طبعا مقاصد السورة إثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ، وتهديد المعرضين عن اتباعهم، عن اتباعهم بالعذاب. تفسير: ألف لام راء، تقدم. أيها الرسول، هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلالة إلى الإيمان والعلم والهداية بإرادة الله. الله الذي له وحده ملك السماوات ملك الأرض هو المستحق للعبادة، سينال الذين كفروا عذاب قوي، الذين كفروا يؤثرون الحياة الدنيا ما فيها زائل من نعيم، ويصرفون الناس عن طريق الله ويطلبون لطريقه التشويه والزيغ عن الحق حتى لا يسلكها أحد، أولئك في ضلال بعيد. وما بعثنا من رسول إلا بعثناه متحدثا بلغة قومه، لم نبعث الرسل لإجبار الناس على الإيمان. فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بعدله، يوفق من يشاء الهداية بفضله. ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على صدقه، وأمرناه أن يذكرهم بأيام الله التي أنعم الله عليهم فيها، إن في تلك الأيام دلالات جلية على توحيد الله. من فوائد الآيات أن المقصد من إنزال القرآن هو الهداية، إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم، وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات إلى النور. نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. واذكر أيها الرسول حين امتثل موسى أمر ربه ذكر لقومه نعم الله، قال اذكروا نعم الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون، كانوا يبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن، يقتلون أبناءكم، اختبار في أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر، فكافأكم الله على صبركم. وقال لهم اذكروا حين أعلمكم ربكم إعلاما بليغا لئن شكرتم ليزيدنكم ولئن جحدتم فإن عذابه لشديد. قال موسى لقومه إن تكفروا أنتم ويكفر معكم جميع من في الأرض فضرر كفركم يعود عليكم. فالله الغني مستوجب الحمد بذاته، لا ينفع إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين. ألم يأجئكم أيها الكفار خبر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم، أتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة ووضعوا أيديهم في أفواههم عاضين على أصابعهم من الغيظ على الرسل، وقالوا لرسلهم إنا كفرنا بكم وإننا في شك منكم. قالت لهم رسلهم أفي توحيد الله شك وهو خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق؟ وقالوا لهم فأتونا بحجة واضحة تدل على صدقكم فيما تدعونه من أنكم رسل. تعنت، وإلا الرسل أتت بالأدلة بالحجج والبراهين. فوائد الآيات من وسائل الدعوة تذكير المدعوين بنعم الله. من فضل الله أنه وعد عباده مقابلة شكرهم بمزيد الإنعام، في المقابل فإن وعيده شديد لمن يكفر به. كفر العباد لا يضر الله عز وجل بته. نعم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد قالت لهم رسلهم ردا عليهم لسنا إلا بشر نحن لا ننكر ذلك والله يتفضل بالإنعام الخاص على من يشاء من العباد يصطفيهم رسله وما يصح لنا أن نأتيكم بما طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه على الله وحده وتوكلنا أي مانع يحول بيننا وبين التوكل عليه وقد أرشدنا لأقوم الطرق ولنصبرن على إيذائكم وقال الذين كفروا لما عجزوا عن محاجة رسلهم لنخرجنكم من قريتنا أو لترجعن عن دينكم إلى ديننا فأوحى الله لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعد إهلاكهم وإسكان الرسل والمؤمنين هو لمن استحضر عظمته ومراقبته له وخاف إنذاري له العذاب وطلب الرسل من ربه أن ينصرهم على أعدائهم وخسر كل متكبر معاند الحق من أمام هذا المتكبر جهنم هي له بالمرصاد ويسقى فيها من قيح أصحاب النار لا يروي عطشه وله لا يزال يعذب بالعطش وغيره يتكلف شربه مرة بعد مرة لا يقدر على ابتلاعه ويأتيه الموت من كل جهة وليس هو بميت من عذابه من أمامه عذاب شديد ينتظره مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان مثل رماد مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر مثل رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ففرقته كذلك الكفار تكون أعماله هباء منثور من فوائد الآيات أن الأنبياء والرسل بشر غير أن الله فضلهم بالرسالة على الداعية أن يتوقع أن هناك صعوبات جمة سوف تقابله منها الطرد والنفي والإذاء القولي والفعلي أن الدعاء والصالحين موعودون بالنصر والاستخلاف في الأرض بيان إبطال أعمال الكافرين الصالحة وعدم اعتبارها بسبب كفرهم نعم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيبوا لي فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض بالحق، لم يخلقهما عبثا، إن يشأ إذهابكم إتيان بخلق آخر يعبده، ليس إهلاككم إتيان بخلق بمعجز له سبحانه. وخرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم المعاد، فقال الأتباع للرؤساء إنا كنا لكم تبع، فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئا؟ قال السادة الرؤساء لو وفقنا الله للهداية لأرشدناكم إليها فنجونا جميعا، لكن ضللنا فأضللناكم، يستوي علينا وعليكم أن نضعف عن تحمل العذاب أو نصبر، ليس لنا مهرب. قال إبليس إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي من قوة أقهركم، ما كان لي من قوة، لكن دعوتكم إلى الكفر، زينت لكم المعاصي، سارعتم لاتباعي، لا تلوموني، ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثية، يعني لا تدفعون عني العذاب ولا أدفع عنكم العذاب، إني كفرت بجعلكم إياي شريكا مع الله. وذكر الله عز وجل لما ذكر مصير الكفار ذكر مصير المؤمنين ترغيبا، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يحييهم ربهم، تحييهم الملائكة، يحيي بعضهم بعضا بالسلام. ألم تعلم أيها الرسول كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله حين مثلها بشجرة طيبة وهي النخلة، جذعها بارد في قرار الأرض تشرب من الماء بعروقها الطيبة، وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب من الندى يستنشق الهواء الطيب. فوائد الآيات بيان سوء عاقبة التابع والمتبوع إن اجتمع على الباطل، بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم وأنه كاذب مخذول، اعتراف إبليس أن وعد الله هو الحق وأن وعد الشيطان إنما هو وحو محض كذب، تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة. نعم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. تعطي هذه الشجرة الطيبة ثمرها الطيب كل وقت بأمر ربها، ويضرب الله الأمثال. ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل الحنظل، شجر الحنظل اقتلعت من أصلها ليس لها ثبات على الأرض ولا ارتفاع في السماء وليس فيها نفع، مآلها للفناء. كذلك كلمة الكفر مآلها للفناء، لا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيب. يثبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانا تاما في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان، وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال، ويثبتهم يوم القيامة. ويضل الله الظالمين بالشرك والكفر. لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وببعثة محمد، اعتاضوا بالكفر، أنزلوا من اتبعهم دار الهلاك جهنم. جعل المشركون لله أمثالا ونظرا ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله. بعد أن ضلوا عنها قل تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات فمرجعكم إلى الله. قل للمؤمنين أدوا الصلاة على كامل الوجه وأنفقوا مما رزقكم الله، النفقات الواجبة والمستحبة خفية خوفا من الرياء وجهرا ليقتدى بكم من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه ولا فداء. الله الذي أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق، أنزل من السماء ماء أخرج بذلك الماء أصناف الثمار رزقا، ذلل لكم السفن، ذلل لكم الأنهار، وذلل لكم الشمس والقمر، ذلل لكم الليل والنهار. من فوائد الآيات تشبيه كلمة الكفر بشجرة الحنظل، الرابط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخرة هو الإشعار بأنهما مما تكون به النجاة يومئذ. تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بعض بني آدم. نعم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وأعطاكم من جميع ما طلبتموه. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوا وإن تعدوا نعم الله لا تقدروا على حصره. واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه واجد بوادي مكة، يا رب اجعل هذا البلد الذي أسكنت فيه أهلي وهو مكة بلدا ذا أمن لا يسرف فيه دم ولا يظلم فيه أحد، وأبعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام. يا رب إن الأصنام أضللنا كثيرا من الناس حين ظنوا أنها تشفع لهم ففتنوا، فمن تبعني من الناس في توحيد الله فإنه من شيعتي، من عصاني فإنك يا رب غفور لذنوب من شئت أنت تغفر لهم ورحيم بهم. ربنا إني أسكنت بعض ذريتي وهم ابني إسماعيل وأبنائه بواد وهو مكة لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم، ربنا أسكنتهم ليقيموا الصلاة فصير قلوب الناس تحن إليهم إلى هذا البلد وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك. ربنا إنك تعلم كل ما نسره وكل ما نجهر به، لا يخفى عليك شيء، الشكر والثناء لله الذي أجاب دعائي أن يهب لي من الصالحين، فأعطاني على كبر سني إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة. يا رب اجعلني مؤديا للصلاة على أكمل وجه، واجعل من ذريتي، اجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك. يا ربنا أجب دعاءنا، ربنا اغفر لي ذنوبي واغفر ذنوب والدي. قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو لله، فلما تبين له تبرأ منه. واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم. ولا تظنن أيها الرسول أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عنهم، لا، إنما يؤخر عذابهم ذلك اليوم الذي ترتفع فيه الأبصار خوفا من هول ما تشاهدون. فوائد الآيات: بيان فضيلة مكة التي دعا لها إبراهيم عليه السلام، أن الإنسان مهما ارتفع شأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له أن يخاف على نفسه وذريته من جليل الشرك ودقيقه. دعاء إبراهيم عليه السلام يدل على أن العبد مهما ارتفع شأنه يظل مفتقرا إلى الله، محتاجا إليه. من أساليب التربية الدعاء للأبناء بالصلاة وحسن المعتقد والتوفيق في إقامة شعائر الدين. نعم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الدائرة في عروسهم ينظرون جزعا للسماء، لا ترجع إليهم أبصارهم، تبقى شاخصة من هول ما يشاهدونه، من هول ما يشاهدونه، وقلوبهم فارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد. خوف أيها الرسول أمتك من عذاب يوم القيامة. يقول الظالمون عند ذلك الذين ظلموا بالشرك: يا ربنا أمهلنا وأخر عنا العذاب وردنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك ونتبع الرسل. فيجابون توبيخا: ألم تكونوا حلفتم في الحياة الدنيا أنكم لا انتقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة، منكرين البعث، ونزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر بالله مثل قوم هود وقوم صالح، واتضح لكم ما وقعناه بهم. قد دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته، والله يعلم تدبيرهم، لا يخفى عليه شيء. ولا يخفى عليه منه شيء، وتدبير هؤلاء ضعيف، فهو لا يزيل الجبال ولا غيره لضعفه خلافا لمكر الله به. فلا تظنن أيها الرسول أن الله الذي وعد رسله بالنصر وإظهار الدين مخلف وعد، لا، سيعز أولياء. هذا الانتقام للكفار يحصل يوم القيامة، يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى بيضاء نقية، تبدل السماوات سماوات غيرها، وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد بملكه وعظمته القهار. وتبصر أيها الرسول يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماء. الكفار والمشركين تبصرهم قد شد بعضهم إلى بعض في القيود، قرنت أيديهم وأرجلهم، قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل، ثيابهم من القطران مادة شديدة الاشتعال، وتعلو وجوههم الكالحة النار. يثيب الله عز وجل كل نفس بما عملت من خير أو شر، فالله سريع الحساب. هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إعلام من الله إلى الناس، وليخوفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد، وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده، ليتعظ أصحاب العقول. من فوائد الآيات تصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق، خوفهم وضعفهم ورهبتهم، وتبديل الأرض والسماوات، وصف شدة العذاب والذل الذي يلحق أهل المعصية والكفر يوم القيامة، أن العبد في سعة من أمره في حياته في الدنيا فعليه أن يجتهد في الطاعة، فإن الله لا يتيح له فرصة أخرى. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.